السيطرة على الغضب. مرحبا، اليوم سأتحدث عن كيف تتحكم في الغضب. حسن، فلنتطرق إلى كيفية التحكم في الغضب. حسنا، عندما تكون غاضبا تعتقد أنه عندما تعبر عن غضبك بطريقة ما يحل الموقف، عندما تطلق مشاعرك وكل الأشياء المفاجئة ستشعر بشكل أفضل، ولكن في الحقيقة ما تفعله هو أنك لا تقوم بمساعدة نفسك بأي شكل من الأشكال. الحقيقة أنه في أعماق نفسك أنت تؤذي نفسك. إذا كنت لا تغضب ستتمتع بحياة مدهشة ناجحة ومرضية سعيدة. إذا كنت غاضبا هذا لن يحدث، إنه مستحيل. لذلك أريد حقا تحفيزك عليك أن تبدأ في الذهاب في رحلة لاكتشاف الأسباب الجذرية. لذلك دعونا نتحدث عن ماهية الغضب باعتباره عاطفة، لأني أراهن على أن معظم الناس لا يدركون حتى ما يعنيه الغضب باعتباره إشارة عاطفية. لذلك في كل عاطفة في الواقع إن عقلك الباطن يوصل إلى عقلك الواعي إشارة، وهذه الإشارات تستطيع تعلم فك تشفيرها لأن الرسائل بسيطة جدا. إذا فكرت فيه يمكنك اكتساب المزيد من الوعي حوله، وبعد ذلك يمكنك في الواقع استخدام الغضب ضد نفسه نوعا ما، مثل سحب الغضب إلى شيء إيجابي. فما هو الغضب؟ سبب الغضب هو لأنك ترى شخصا آخر أو موقفا ما ينتهي معاييرك أو نموذجك للواقع، بحيث يكون لديك نموذج معين للواقع. لديك عملية تفكير معينة وعملية اعتقاد حول كيف ينبغي الواقع أن يكون، سواء كان لديك مثل معينة. فربما يكون أحد مثلك العليا هو أن تكون صادقا. ربما مثال آخر لك هو أداء العمل بشكل جيد، وربما فكرة أخرى عن المثل الأعلى لكونك مبدعا جدا، أو ربما نموذجا آخر. ولذا فإننا يحدث هو أننا جميعا لدينا هذه المثل، ثم عندما نرى الناس الذين يحققون تلك المثل التي لدينا والتي قد لا تكون هي نفس المثل للعليا لهم، نغضب منهم. الغضب حقا يتعلق بانتهاك المعايير. ما أريدك أن تبدأ به هو الحصول على مزيد من الوعي حول هذا الأمر، هو أن هذه المعايير تضعها بنفسك. لذلك عندما يرقى شخص آخر إلى مستواك، هل يمكن أن يكون لديك نظام قيم مختلف؟ هل يمكن أن تكون على ما يرام مع ذلك؟ هل يمكن أن تكون بخير مع أفعال وتصرفات شريكك؟ هل يمكن تقبل وجود قيم مختلفة وعدم الاضطرار إلى الحكم عليه بأن فعله خاطئ؟ التقنية التي سأقدمها لك الآن لمحاربة الغضب هي أن تصبح فضولياً. كلما حتى شيء ما على الطريق لك، ابدأ في الدخول إلى داخل عقل الشخص الآخر. اسأل نفسك عما يحدث بالفعل. شخص ما انتهك معاييرك، إنه غبي، إنه لا يراقب الطريق الصحيح، وآداب السلوك ليست بخير. ولكن بعد ذلك اسأل نفسك السؤال التالي، كما لو فعلت ذلك الفعل الخطأ بنفسك: أنا أفضل من هذا الشخص، ولكن ربما فعلت ذلك مرة أو مرتين على الأقل. ما حدث معي في ذلك الوقت بسبب أنني كنت في عجلة من أمري، لأن لدي طفل مريض، كنت في سيارتي وكنت بحاجة للذهاب إلى المستشفى. أو ربما كان هناك شيء مهم مثل التقرير الذي كان يجب تسليمه في العمل أو اجتماع عمل مهم. أو ربما كنت مستاء حقا بسبب حدث مزعج جدا، أو كان الحدث مجرد إهمال وكنت تافها وكنت لئيما كرد فعل على تقصيره في بعض المرات. فكر في ذلك وتساءل عما إذا كان هذا الشخص يفعل شيئا تعتقد أنه غير صحيح. ربما يكون لديهم نوع من التبرير لذلك، وأدأ الفضول حول ماهية هذا التبرير. حتى لو كان خاطئا، فإن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى إبعادك عن الغضب الذي تشعر به تجاه عقليته إلى الشاردة. سوف يمنحك مزيدا من الوعي وسيقلل من غضبك. إن أصل غضبك وجذر غضبك هو نوع من تربية الطفولة أو طريقة التعامل من الوالدين، مثل القسوة أو نقص الاهتمام. هذه الأحداث هي التي شكلت شخصيتك. ما فعلته هو جعلت هذه المعايير الأخلاقية العالية من أهم أولوياتك في الحياة وفي العلاقات. لذلك عندما ترى شخصا آخر يخالف تلك المعايير، ما تفعله هو التركيز على الطرف الآخر، على الشخص الآخر، لأنه أكثر راحة لذاتك لحل المشاكل الموجودة في العالم. عليك أن تعترف بأن لديك مشكلة في الداخل، وأن الغضب يدور حول الداخل. لا يتعلق الأمر بالعالم الخارجي على الإطلاق، يتعلق بالمعتقدات التي لديك. إنه يتعلق بالمعايير الأخلاقية العالية التي لزمت بها نفسك بسبب أنك ذقت مرارة الحرمان. لذلك هذا هو المكان الذي يتعين عليك العمل فيه. الآن لدي رؤى أعمق حول الغضب أريد أن أشارككم إياها، وهي أن الغضب يأتي من عدم وجود فهم شامل. هذا هو جوهر الأمر، وإدعائي هنا حقيقي، صدق أو لا تصدق. إنك إذا فهمت الموقف أو الواقع بشكل كلي، وإذا فهمت نفسك بشكل كلي، فهمت الأشخاص والآخرين بشكل كلي، فلن تغضب منه، وهذا ما أطالب به الآن. قد يبدو هذا بعيد المال ومثاليا إلى حد ما، لذا يتعين علينا الدخول والتحدث عما أعنيه بهذا الشيء الذي يسمى الفهم الشامل للواقع. إليك جوهر أساسيات كيفية عمل هذا. أولاً ما تفعله هو أنك تقوم في الواقع بإنشاء قسم داخل عقلك فيه محظورات لا يسمح بفعلها وفيه أشياء يجب على الآخر القيام بها. هذا قسم افتراضي قمت أنت بإنشائه. الآن ما تفعله هو أنك أقنعت نفسك أن هذا التقسيم هو الشيء الذي يجب الدفاع عنه، إنه الشيء الصحيح تماماً. وما يحدث الآن هو أنك مرتبط بالدفاع عن هذا التقسيم، وكوجهة نظر لديك أن هذا التقسيم هو الواقع. ولكن بعد ذلك حتما، لأن الآخرين يفعلون نفس الشيء الذي نفعله أيضا، إنشاء أقسام خاصة بهم داخل الواقع. لكن التقسيم الخاص بك في بعض الأحيان يتم التعدي عليه بواسطة وجود قسم آخر عند الشخص الآخر مخالف لطريقة تقسيمك، أو قسم هو أصلا الواقع بشكل عام. ما يؤدي إليه هذا هو شعورك بالظلم والانتهاك والغضب الذي تراه سببه الفشل في التعرف على آلية التعريف الأكبر أو هذه الأقسام التي يتم إنشاؤها من قبل الأشخاص الآخرين أو العرف السائد مثلا. وهذا الإصرار على التقسيم الخاص بك يؤدي إلى الغضب، لأنه بالطبع قسمك سينتهك بسبب الواقع. وسبب غضبك من هذه الأشياء هو أنك تحاول نظر إلى الموقف من وجهة نظر محدودة، لكن الواقع أكبر بكثير منك أنت فقط. ولذلك عليك أن تتعلم كيف تتكيف مع الواقع، بدلا من أن الواقع يكيف نفسه لك. إذا لم تكن واسع الحيلة بما يكفي للانضمام هناك وتحل المشكلة، فأنت ستعيش في مرارتك. وهذا يأتي من التشبث بوجهة نظرك. لذا فإن فكرة الشمولية الانفتاح والانفتاح الجذري كما أشير إليه، السعي لفهم وجهات النظر المختلفة، هذا أمر بالغ الأهمية. إذا لم تتمكن من الانضمام للواقع وتحل المشكلة، فأنت ستعيش في مرارتك. وهذا يأتي من التشبث بوجهة نظرك. لذا فإن فكرة الشمولية والانفتاح الجذري كما أشير إليه، السعي لفهم وجهات النظر المختلفة، هذا أمر بالغ الأهمية. مثلا قد تقول: لا ينبغي أن يكون السياسيون فاسدين، ولا يجب أن تتشاجر عائلتي مع بعضها البعض، ويجب أن يكون زواجي سلسا ورائع، ولا ينبغي أن يكون هناك سوء معاملة. فأنت عندما تنشئ كل هذه الأشياء، فإن ما تفعله هو أنك تصر على وجهة نظرك ولا تسمح للواقع أن يكون بالضبط كما هو. في الحقيقة الواقع لا يمكن أن يكون بأي طريقة أخرى غير ما هو عليه. دعونا نلقي نظرة على بعض الأمثلة، لأنني أريد أن أوضح لكم أن الشمولية في الفهم تبطل أساسا الغضب، وذلك من خلال هذا النوع من عملية التسامح. تبدأ في التسامح ثم تبدأ في الفهم، وما يحدث بعد ذلك أنه يمكنك في الواقع تطوير التعاطف مع الشخص الذي ارتكب الخطأ. بمعنى أنك تبدأ في تطوير فهم لسبب سرقتك مثلا. انظر عندما تفكر في السرقة فقط من وجهة نظرك الصغيرة، ما تشعر به: لقد سرقت وكان ذلك مروعا، إنها جريمة سيئة. حسن، نعم، من وجهة نظرك هذا بالضبط كيف تبدو. ولكن انظر إليه من وجهة النظر الشاملة لأنظمة الأشخاص الآخرين، وتبدأ في إدراك مثل أن السارق ربما كان لديه أبوين سيئين، وربما لم يكن لديه ما يكفي من المال. أنا لا أقول أنه يجب عليه فعل هذا، ولكن فقط قولي أنك إذا تحدثت إلى ذلك السارق وسألته عن تاريخه وكل الأشياء التي حدثت له في الطفولة وعن أسبابه، ربما يكون لديك تعاطف لما مر به. والآن يمكنك أن تقول: جيدا، ماذا لو كان السارق لم يمر بأي أشياء سيئة، عاش بشكل جيد؟ فرغم ذلك أقول لك: تحقق بشكل صحيح عند التحقيق في سبب قيام الأشخاص بالأشياء التي يقومون بها، تعلم في النهاية أنه يأتي من الجهل الذي تأتي الأفعال والشريرة منه. وعندما تفهم أن الجهل هو عميق وقوي ومن الصعب تصحيحه ليس فقط في الآخرين ولكن في نفسك أيضا، اختبر حقا مقدار ونوع الجهل الذي بداخلك. وعندما تحاول أن تصحح الجهل وتفشل مرارا وتكرارا لسنوات وأنت تكافح حقا من أجل التخلص منه، عندها ستفهم لماذا يفعل الناس أشياء غبية وشريرة. ذلك لأن لديهم هذا الجهل، وليس ما للسهل تغييره. لذلك يمكن أن تكون هذه الأشياء مثل شخص ما يسرق منك شيء في مكان وقوف السيارات الخاص به، نأمل أن يكون ذلك مزعجا قليلا، أو ربما ما يصنعه جيرانك في الطابق العلوي من ضوضاء ويمكنك النوم في الوقت المحدد. وبعد ذلك لا نريدك أن تدخل في حالة من الغضب للتم حول هذا الموضوع. أو ربما يقوم زوجك بشيء يزعجك أو شيء من هذا القبيل. ما أتحدث عنه هنا هو مبدأ عام للغاية، يمكنك تطبيق هذا المبدأ لأشياء مختلفة. ما أشاركه معك هنا هو في الواقع مثال متقدم جدا لك. قد تحتاج إلى القيام بعمل وعي لمدة 3 سنوات للوصول إلى النقطة التي نتحدث عنها، لأن ما يحدث حرفيا هو أن العقل يتفهم ويصبح واعيا لتعسف هذه الأقسام التي تم إنشاؤها. وأكثر هذا التقسيم الأساسي الذي تقوم إنشائه هو بين الذات والآخر أو بين الذات والعالم. وإذا كان بإمكانك محو هذا التقسيم بين الذات والآخر أو الذات والعالم، ستختفي الكثير من المشكلات في حياتك. هذا ليس مجرد خيال أو تفكير إيجابي يتجاوز حدود الواقع، هذا كلام حقيقي للغاية. وعندما تفعل ذلك سينبع منك الحب ولديك كميات لا تصدق من القبول لكل شيء. لذلك عندما يمكنك النظر في عيون اللص وإدراك مدى احتياجه وفقره وتشعر به مثلما تشعر بنفسك حرفيا، إذا استطعت الحصول على هذا الوعي وهذه الحالة إنك ستبكي بدموع الفرح والحب. ربما لا يمكنك فعل ذلك الآن، يمكنك تزوير شعورك، وأنا لا أقول أنني ممتاز في هذا الأمر وأنه يمكنني القيام بذلك بالضبط واستمر على ذلك طوال الوقت. أنت تعلم أن الأشياء تزعجك طوال الوقت، لذا فأنا أحاول أن أريك ما هو ممكن. هذه هي إمكاناتك، يمكنك العمل على تحقيق ذلك إذا ألزمت نفسك حقا وقمت بهذا العمل وتعلمت كل المفاهيم المختلفة وتذهب وتطبق هذا. وأنت تريد حقا أن تصل إلى هذه الحالة التي يمكنك فيها فعل ذلك، فسيمكنك ذلك. والغضب يمكن أن يحدث بسبب سوء الفهم أو التفسير الخاطئ لكلام الشخص الآخر، وهو يحدث في العقل بواسطة التفكير الافتراضي للشخص. ويحل هذه المشكلة نستخدم إحسان ظن بالآخرين في جميع المواقف والتماس الأعذار لهم، وبهذه الطريقة لا يحدث الغضب. وهذا دليل واضح يؤكد أن الغضب شعور يتولد من التفكير. الآن سأجيب على بعض الاعتراضات. أحد الاعتراضات مثلا قد تقول إن الغضب مفيد، وذلك لأنه عندما تكون غاضبا نوعا ما هذا يخلق دافعا معينا لك للخروج هناك وحل مشكلة معينة. حسن، إن الأشخاص الذين يعتقدون أن الغضب مهم إلى حد ما وأنهم إذا خسروه سوف يفقدون شيئا ذا قيمة، أنا أخبرك أنك سوف تكسب شيئا أفضل بكثير من ذلك، والدافع الجديد هو أنك ستكسب الحب الذي سيكون أساسا للتفاهم والتحاور مع الآخرين. ستحل الخلافات بكل هدوء مع شريكك، مع أحبائك، مع أعدائك، وهذه هي القاعدة التي وضعها له سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولا تستوي الحسن ولا السيء ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصلت الآية 34. وستشعر أيضا بتحسن كبير، ولن تتوتر أن تحدث لك مشاكل مثل النوبات القلبية وأمراض الصحة البدنية. اعتراض آخر قد يكون نبيلا: أنا أفهم أنه قد يؤدي إلى إيواء الشر، فأنا إذا قبلت الشر بعد ذلك سوف ينتشر الشر عبر العالم. أعني إذا لم يكن هناك أحد في الخارج يحارب الشر الموجود في العالم سيكون العالم مليئا بالشر. حسن، إن قولك أن الشر ينبغي أن لا يحدث هو في الواقع نفس الآلية التي تنشئ الغضب عندك، ونحن هدفنا تخليصك من الغضب. وقولك إن الشر لا ينبغي أن يحدث هذه وجهة نظرك، ولكن وجهة نظرك هي مجرد واحدة من عدد لا حصر له من وجهات النظر. في الحقيقة لا تستطيع المطالبة بفرض وجهة نظرك على الآخرين، وإذا عشت حياتك بهذه الطريقة فسوف تعاني كثيرا. لذا فإن أفضل طريقة للاستراحة من هم والشر هو قبوله وأن تكون في سلام، سواء كانت الأشياء الشريرة تحدث لك أم لا. فلا يزال بإمكان الناس دائما فعل الشر، وأنت تميل إلى تطوير قدرة غير عادية على إشعاع السعادة في حياتك. يرجى النقر فوق زر أعجبني، أكتب تعليقاتك أدناه، شارك هذا مع الأصدقاء، ومعنا سوف تعيش عالما حقيقيا، العالم الذي تحلم به.